يقول الأخ أريد التوضيح لنا، كلمة السنة هل هي فعلها للوجوب مطلقا أو فيه تفسير بين القولية والفعلية؟ ما فهمنا ماذا تقصد بارك الله فيك، لكن السنة أو أي أمر إذا لم يدل على الوجوب، هناك دليل الوجوب، إما إذا كان أمرا جازما أو يكون فيه قرينة للاختيار. نعم، قال الله تعالى مثلا ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فقد يكون والسنة عامة إذا كان فيه أمرا جازما فالأمر للوجوب، فكأنك تقول السنة كلها نافلة إذا تركت السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا بأس علي. لا، السنة هي ألا إني أوتيت القرآن ومثلها ما هو، يعني القرآن فيه تشريع واضح وفي الحديث تشريع غير زيادة عن القرآن، فلا يجوز أن يفهم القرآن بدون حديث. الآن إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا، ما هي منها أربعة حرم؟ ابحث القرآن ما تجد أنه ذكر أن هذه الأربعة الأشهر مذكورة في موضع آخر. يجب أن تستعين بالسنة، ولذلك وأنزلنا إليك الذكر فيه تصديقه لتبين للناس ما نزل إليه. ما هي الأربعة الأشهر؟ ثلاث متواليات، قال النبي صلى الله عليه وسلم في رواية البخاري، ورجب الفرد فيكون ذي قعدة وذي الحجة كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا السنة قد تكون واجبة الأخذ إذا كانت كان بالأمر أو بصيغة الوجوب. نعم، أمر الناس أن يكون آخر عهدهم الطواف بالبيت وغيره، فيأخذون منها الوجوب، إذا ترك يجب عليه الفدية في الحج. فقولك هل هي فعلها للوجوب؟ بعضها للوجوب وبعضها يكون للتنفل والتطوع، إن عملت فلك الأجر وإن تركت. أما إذا جعلت مقابل الفرض السنة، هذا فرض وهذه سنة في اصطلاح الناس، فيعنون أنه ليس بفرض بل هي تطوع، إن تركت فلا يكون عليك إثم. نعم، فيه تفسير بين القولية والفعلية. أيضا القولية والفعلية كلها مقتضى به صلى الله عليه وسلم، صلوا كما رأيتموني أصلي بالعموم، ما هو كذا، لكن فيها ما تكون واجبة تركها يعني يوجب، قد يكون ركنا أيضا تركه يكون مفسدا مبطلا للصلاة، وقد يكون واجبا يوجب سجدة السهو وغيره. فيقول فعلية أو القولية، إذا تعارض القولية والفعلية فهنا العلماء لهم يعني اجتهاد، فيجمعون بين القول والفعل ويقولون يعني جاز، فعل النبي صلى الله عليه وسلم خلاف، نهى عن استقبال القبلة واستدبارها، ووجد أنه صلى الله عليه وسلم في بيت حفصة في مرحاض كان جالسا مستقبلا الشام مستدبرا القبلة، فبعضهم قال جاز في البنيان وبعضهم قال جاز مطلقا، هكذا قالوا، لكننا نقول أنا خالف القول والفعل، فاجعل الفعل خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا، والقول للأمة إذا لم يمكن الجمع. أما إذا أمكن الجمع كما جمعوا هؤلاء قالوا إذا كان في البنيان فجاد للناس عامة، وإذا كان في الخلاء لا يجوز، وهذا لا يستقيم والله أعلم. فالصحيح في هذا أن القول والفعل إذا تعارض فالفعل له عذر أو له خصوصية وكذا. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما، فالشرب قائما جاء فيه تشديد من النبي صلى الله عليه وسلم، وشرب شخص قائما فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني أترضى أن يشرب معك هذا الحر؟ قال لا، قال فقد شرب معك من هو شر منه الشيطان. من شرب قائما فليستقي، قول النبي صلى الله عليه وسلم. ففعله هنا يكون محمولا على عذر، كان هناك تراب، كان هناك كذا، أو خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهو أمره لنا للأمة مثل هذا على كل حال. فأنت تقول القولية والفعلية، نعم إذا تعارض ويكون فيه للعلماء اجتهاد في القول أنه خاص به وكذا. بدء الوحي قال الإمام البخاري رحمه الله قال ابن شهاب أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن الآخر. هل البخاري يروي عن ابن شهاب؟ أنت تعرف أن هناك سموا تعليق وسموا المسند، أي كل الأئمة قد يأتون حدثنا فلان وفلان، وبعض الأحيان يأتي به قال ابن شهاب أو قال أبو سلمة بن عبد الرحمن ثم أو قال الصحابي فلان، هذا تعليق. تعليق البخاري أنواع، منها إذا كان صحيحا ولم يدخله في صحيح، بعض الأحيان يعلق الحديث وقد ذكره مسندا في موضع واحد فيشير في أبواب أخرى بالتعليق، قال محمد قال محمد أن فلان أن فلان، أو قال ابن سيرين أن فلان فلان، أو يحذف كل الإسناد، تعليق حذف الإسناد كله أو جزه. فهنا الإمام البخاري رحمه الله ليس أدرك ابن شهاب، ليس يروي عن ابن شهاب، إنما وصله وفي موضع آخر فجاء به معلقا هنا. وإذا أشكل عليه كلمة أخبرني، أين هو؟ لا أخبر، ما قال البخاري قال ابن شهاب، قال البخاري قال ابن شهاب أخبرني أبو سلمة ابن شهاب محمد بن مسلم بن تدرس يقول أخبرني أبو سلمة ابن عبد الرحمن الزهري، قال ابن شهاب محمد بن مسلم ابن شهاب الزهري، محمد بن مسلم بن عبد الله ابن عبد الله ابن شهاب الزهري. هل يصح قول القائل إن الأخوة التي تجمعنا بالكفار هي أخوة طينية؟ لكن ما دام جاء عندنا نص إنما المؤمنون إخوة، المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله، فتسميته أخا لابد بالتفصيل أنه ابن آدم أنه كذا، أما أخوة مطلقا أخانا كذا لا.